ايوه طبعا، كتير من السلف كانوا بيعملوا كده وبيستغفروا لأحبابهم في الله ولغيرهم. قال الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ففي كده قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، من تغفر لي ولوالدي. كتير كتير يعني، ايوه كتير جدا. استغفر لي بقى كتير يا استاذ لو سمحت، استغفر لي كتير من فضلك.